تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، كون الأكوان ودبر الزمان، وهو سبحانه وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وصل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كلامنا اليوم سيكون عن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤاله، فهذه من الأمور التي ينبغي على كل شخص أن يعرفها، لأنها من المعتقدات التي تنبغي معرفتها. وقد وردت الآيات والأحاديث في إثبات ذلك، سواء كان من حيث العذاب أو كان من حيث النعيم. ولكن قبل هذا نبدأ بالتفصيل، أردت أن أذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا أردت أن أذكر هذا الحديث؟ لأنه يعلمنا أن من تعلم دينه يكون له يعني سبب كبير في أن يجتنب عذاب القبر ويجتنب الأشياء التي فيها معاصي. وقد الشخص لجهله بدينه، لكونه لم يتعلم، قد يقع في أشياء هي من المعاصي، قد يقع في أشياء تغضب الله وهو لا يدري. هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، أي لشخصين مسلمين، تعدى على زوز قبرات لشخصين مسلمين، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إثم، ثم قال بلى. ما المعنى من هذا الحديث؟ أنه عليه الصلاة والسلام تعدى على زوز قبرات لشخصين مسلمين وأخبر أنهما يعذبان في قبرهما. والشيئين اللي يتعذبوا عليها والشيء اللي قاعدين يتعذبوا عليه يعني قد يظهر لكثير من الناس بحسب الظاهر، بحسب ما يرى الناس، ليس ذنبهما شيئا كبيرا، ولكنه في الحقيقة ذنب كبير. قال بلى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلى، أي هو ذنب كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. ما معنى هذا الكلام؟ واحد صاحب هذين القبرين كان يمشي بالنميمة. وشو معناتها النميمة؟ هي نقل الكلام بين اثنين للإفساد. يعني كان يأخذ كلام شخص معين للشخص الآخر، ويأخذ كلام هذا الشخص الثاني للشخص الأول. لماذا؟ للإفساد بينهما، ليوقع بينهما الشحناء، وهذا ذنب من الكبائر يقال له النميمة. فكانت هذه النميمة سببا في أنه يعذب في قبره. يا لطيف، نسأل الله السلام. قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، يعني الشخص ينتبه. قد يقع الشخص في النميمة والتي من حيث العادة كثير من الناس قد يستعملها كل يوم، وهذا لا يجوز. أي كلام ستنقله من شخص إلى آخر فيه إفساد بينهما هذا راه من الكبائر، هذا راه لا يجوز، والعياذ بالله قد يكون سببا لعذاب في القبر. إلا إذا كان من نحو مثلا، إذا أنت مثلا سمعت شخص معين يتكلم بأنه يريد أن يؤذي الشخص الثاني، سيؤذيه مثلا في نفسه ولا سيؤذيه في ماله أو في أولاده، وأنت يا شخص ذي الأول نصحته، قلت له هذا ظلم، لا يجوز، لا تفعل هذا، ولكن تبين لك أنه مصمم على أن يؤذي ذلك الشخص، صمم على أن يؤذيه إما في نفسه وإما في ماله أو في شيء آخر، وعرفت أنه لا يوجد من يستطيع أن يحبس هذا الشخص مثلا عن الثاني أو أن يمنعه على أن لا يؤذي الثاني، هنا تذهب لهذا الشخص الثاني وتقول له انتبه، إن فلانا يريد أن يظلمك ويفعل لك كذا وكذا، هذا ليس نميمة. أما مثلا سمعت شخصا يتكلم في شخص آخر بكلام قبيح، يقول لك به وعليه وكذا، لا تذهب وتحمل هذا الكلام للشخص الثاني وتقول له قال فيك كذا وكذا، ما المصلحة من ذلك غير أنك ستوقع الشحناء والبغضاء بينهما، هذا لا يجوز، هذا من الكبائر. ممكن قولوا ذنب من الكبائر المقصود به أنه ذنب إذا مات الشخص وهو متلبس بذلك الذنب، يعني كان فاعلا لذلك الذنب ومات قبل أن يتوب منه، استحق عليه أن يعذب في الآخرة، وفيه عذاب قبر والعياذ بالله. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، يحمل قول الناس إلى بعضهم البعض ليوقع الشحناء بينهما، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. ما معنى هذا الكلام؟ أي كان يتلوث بالبول، وهذا شيء مهم، ولو أنه بعض الناس يقول قد يستحي من الكلام في هذا، ولكن هذا شيء مهم لا بد من تبيانه، لا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، ولا سيما أن هذا الأمر الذي يفعله فيه سبب عظيم لأن يعذب في قبره لأجل ذلك الذنب اللي هو عدم الاستنزاه من البول. ما معنى؟ أي أن الشخص عندما يقضي حاجته يصيب بدنه وثوبه بالبول ولا يبالي ولا يغسل ذلك الموضع، لا يستنجي مثلا، ثم يحمل ثيابه، يلبس ثيابه ويترك ذلك الشيء يصيب بدنه. هذا حاصل عند كثير من الناس، ولا بد أن شخص يتكلم فيه، وهذا راه ذنب من الكبائر، لا يجوز، حرام، فيه عذاب قبر. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني أكثر ما يكون من عذاب القبر للمسلمين بسبب عدم الاستنزاه من البول. وهذا شخص بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هذا الشخص الثاني اللي هو في قبره يتعذب لأنه لم يكن يستتر من البول، قال: وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. ثم ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعا بعسيب نخل، نقولوا نحن شريدة من نخل، جريدة نخل خضراء، فشقها نصفين، شقك الجريدة نصفين، وغرس نصفا على هذا القبر ونصفا على القبر الثاني، وقال: عسى أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. شو معناتها؟ يعني خذا جريدة نخل قصها على نصين وحط نص على قبر ونص على قبر آخر، وقال إنه هذا، يعني هذه الجريدة، عسى أن تخفف عنهما، هذا العمل عسى أن يخفف عنهما ما لم ييبس. علاش فعل هذا الأمر؟ لأنه ورد أن العود الأخضر يسبح لله، فبتسبيح العود الأخضر الذي يسبح لله قد يخفف عن صاحب ذلك القبر ببركة تسبيح ذلك العود الأخضر. لهنا العلماء قالوا، كيف الإمام النووي وغيره من أكابر العلماء، قالوا إذا كان عود أخضر بتسبيحه قد ينفع الشخص المسلم في قبره فيخفف عنه العذاب، فما بالك بقراءة مسلم مؤمن موحد للقرآن؟ إذن قراءة القرآن تنفع، لأن المسلم أفضل عند الله من عود، من عود أخضر، من جريدة نخل، المسلم أفضل. ثم قراءة القرآن أفضل من التسبيح، فلذلك هو عند قراءة القرآن لا شك أنه يحصل نفع إذا كان عود، نفع بإذن الله بطبيعة الحال. كذلك قراءة القرآن من شخص مسلم قد تنفع ويخفف عن صاحب ذلك القبر إن كان يعذب. إذن هذا الحديث ماذا نستفيد منه؟ أول شيء نستفيد منه أنه يوجد عذاب قبر ولو لبعض عصاة المسلمين، يعني المسلمين الأتقياء لا يعذبون في قبورهم، غير المسلمين منذ الموت وهم في عذاب والعياذ بالله. أما المسلمون قسم لا يعذبون لأنهم أتقياء، لأنهم صالحون، أنبياء، شهداء، وقسم الذين فعلوا ذنوبا كبيرة بعضهم سيعذب. مثال هذين الشخصين اللذين ذكرهما الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية من الحديث أنه بين لنا، تعلمنا أنه فما زوز من الذنوب، فما ذنوب رهي كبيرة وقد تسبب عذاب القبر. من جملة هذه الذنوب اللي هي النميمة، نقل القول للإفساد، بيقولش زادا بعض الناس ولا تجد متعة في الغيبة والنميمة، تجد متعة في أن يحمل كلام فلان إلى الآخر ويقول أنا لا أقصد بذلك شيء، ولكن الأمر واضح يا أخي، الأمر واضح يا أختي. لا يحمل شخص كلاما فيه قدح، فيه ذم للشخص الثاني، يحمله له ويقول له فلان قال فيك كذا. ما نيته عندما يقول ذلك؟ ما المصلحة من ذلك؟ هل يريد أن يقوي الترابط والأخوة والمحبة بين أفراد المجتمع، أم يريد البغضاء؟ وهذا إذا تفشى والعياذ بالله لا تصير هناك ثقة بين الناس، بل بالعكس أنت تستر ما سمعت وتنصح الذي تكلم بسوء على أخيه، تنصحه بأن يتوقف عن ذلك وبأن لا يفعل ذلك الذنب، وهو أن يذكر أخاه المسلم بما يكرهه بما فيه والتي هي الغيبة، وليس تحمل ذلك الكلام إلى الآخر، تصير هنا نماما والعياذ بالله. هذا شيء. أو شيء الثالث الذي تعلمناه أنه الاستتار، عدم التنزه من البول، الاستنزاه عفوا، عدم الاستنزاه من البول، هذا يسب، هذا فيه ذنب كبير وفيه عذاب قبر والعياذ بالله. فلذلك يجب علينا أن نؤمن بأن في القبر نعيما وأن في القبر عذابا. والدليل على وجود عذاب في القبر هذا الحديث، وكذلك الآية التي فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال العلماء هذه الآية فيها دليل على أنه يوجد عذاب في القبر، بدليل قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني والعياذ بالله الشخص في قبره الذي لم يكن مسلما، لم يكن يؤمن بالله، كان يعبد صنما وكان يعبد شيئا غير الله عز وجل، هذا يرى مقعده، يقول نحن بلاستو، يرى مقعده من النار يوما، مرة في الصباح ومرة في العشي. ثم لما قال ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، عرفنا بقول الله عز وجل هذا أن هذا، أن عرض النار على الشخص في تكون قبل يوم القيامة، يعني تكون في القبر. والدليل كذلك قول الله عز وجل، هذا من الأدلة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا أي معيشة ضيقة، والمقصود بها أي في حال البرزخ أي في القبر. وكذلك كما أنه يوجد عذاب في القبر، يوجد نعيم للناس، لبعض الناس أي لبعض المسلمين، لا سيما المسلمون الأتقياء الصالحون العلماء العاملون، هؤلاء ينعمون في قبورهم. من جملة هذا النعيم الذي يكون أن الشخص المسلم المؤمن التقي يفسح له في قبره 70 ذراعا، يعني يصير قبر واسع. ولو أنت من حيث العادة لو فتحت القبر لا تجد شيئا، تجده عادي، ولكن من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أنت يوجد أشياء لا تراها، لا تكشف لك، ولكن هو يكون حقيقة في نعيم. قبره يعني يفسح له 70 ذراعا في 70 ذراع، بل يوجد من يفسح له أكثر من ذلك، يفسح له على مد البصر، وينور له قبره بنور يشبه نور القمر، يشبه نور البدر، نور القمر. وكذلك من النعيم الذي يكون للتقي أنه يفتح له في قبره باب إلى الجنة، فيأتيه نسيمها ويملأ عليه خضرا، أي يوضع في قبره من نبات الجنة الأخضر، وهذا كله حقيقي ليس وهما، لكن الله يحجب ذلك عن أبصار الناس أي عن أكثرهم. أما أهل الخصوصية من عباد الله الكاملين فيشاهدون، بعضهم يرى ذلك. والحكمة في إخفاء الله حقائق أمور القبر وأمور الآخرة ليكون إيمان العباد إيمانا بالغيب، فيعظم ثواب هذا المؤمن. ثم إن هذا المؤمن التقي بعد أن يأتيه الملكان منكر ونكير، وهذا سؤال القبر وسنتكلم عنه، بعد أن يسألانه ماذا يقال له، يقال له نم، أي أمر بالنوم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، أي لا يحس، أي لا يحس بقلق ولا وحشة. أما الآن الناس يخافون من الموت، لكن في تلك الساعة لا يخافون، لأن الله آمنهم من الخوف، أي يعني المؤمن الكامل في ذلك الوقت لا يخاف. وقد ورد في الأثر أن المؤمن أي الكامل يقول له الملائكة السلام عليك يا ولي الله، فلا يبقى بعد ذلك فيه خوف من الموت والقبر. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، وإنما الأعمال بخواتيمها، نسأل الله أن يحسن لنا الختام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.